الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحييكم أيها المستمعون، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال الحديث عما يتعلق بالصحابة الكرام رضي الله عنهم، وسنقتصر في هذه الحلقة على مسألتين، إحداهما ما موقفنا من الشجار والنزاع الواقع بين بعض الصحابة رضي الله عنهم، والمسألة الأخرى ما حكم سب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ونشرع في المسألة الأولى مستعينين بالله تعالى، فنقول: لقد قرر أهل السنة في مصنفاتهم أنه ينبغي أن نطهر قلوبنا وأن تسلم ألسنتنا نحو الصحابة، وأن نكف أقلامنا عن الخوض بشأن الشجار الواقع بين الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن أبي زيد القيرواني في رسالته المشهورة: وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس، وأن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. وقال ابن بطة رحمه الله: ونكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد شهدوا المشاهد معه وسبقوا الناس بالفضل، فقد غفر الله لهم وأمرك بالاستغفار لهم والتقرب إليه بمحبتهم، وفرض ذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا تنظر في كتاب صفين والجمل وقعت الدار وسائر المنازعات التي جرت بينهم، ولا تكتبه لنفسك ولا لغيرك، ولا ترويه عن أحد، ولا تقرأه على غيرك، ولا تسمعه ممن يرويه، فعلى ذلك اتفاق سادات علماء هذه الأمة من النهي عما وصفنا. انتهى كلامه رحمه الله من الإبانة الصغرى. ومما سطره شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني رحمه الله في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث، ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم، ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم. وقد حرر ابن تيمية رحمه الله الموقف الصحيح من تلك الأخبار التاريخية بشأن النزاع والمعارك الواقعة بين بعض الصحابة، فقال بعبارة بليغة وجيزة: ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير من وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون. إلى أن قال: ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم، من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح، ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما قد من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. انتهى من العقيدة الواسطية. أخي المستمع، هذه التقريرات السابقة والمذكورة في كتب الاعتقاد مستفادة من كلام الأئمة المتقدمين، فقد سئل عمر بن عبد العزيز رحمه الله عن القتال الذي حصل بين الصحابة، فقال: تلك دماء طهر الله يدي منها، أفلا أطهر منها لساني؟ مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العيون، ودواء العيون ترك مسها. قال البيهقي معلقا على مقولة عمر: هذا حسن جميل، لأن سكوت الرجل عما لا يعنيه هو الصواب. وسئل جعفر الصادق عما وقع بين الصحابة، فأجاب بقوله: أقول ما قال الله، علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وسأل أحدهم أحمد بن حنبل عما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، فأعرض عنه أحمد ثم قال: اقرأ، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. ونختم هذه المسألة بتحقيق بديع للإمام الحافظ الذهبي، إذ يقول: تقرر الكف عن كثير مما شجر بين الصحابة وقتالهم رضي الله عنهم، وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاء، ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف، وبعضه كذب، وهذا فيما أيدينا وبين علمائنا، فينبغي طيه وإخفاؤه بل إعدامه لتصفو القلوب وتتوفر على حب الصحابة والترضي عنهم، وكتمان ذلك متعين عن العامة وآحاد العلماء، وقد يرخص في مطالعة ذلك خلوة للعالم المنصف العري من الهوى، بشرط أن يستغفر لهم كما علمنا الله تعالى حيث يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا. فالقوم لهم سوابق وأعمال مكفرة لما وقع منهم وجهاد محاء وعبادة ممحصة. انتهى كلامه رحمه الله من سير إعلام النبلاء. وإذا تقرر ما سبق فننتقل إلى الحديث عن حكم سب الصحابة رضي الله عنهم. وهذه مسألة كثر فيها أقوال العلماء وتنوعت أجوبتهم، والذي يهمنا في هذه الحلقة أن نقرر جملة من التحريرات في هذا الشأن وعلى النحو الآتي: أولا، السب هو الشتم وكل كلام قبيح يوجب الإهانة والتنقص والاستخفاف. ثانيا، سب الصحابة رضي الله عنهم من المحرمات الظاهرة، فقد قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقد ذكر الحافظ بن كثير أن من أكثر الداخلين في هذا الوعيد المذكور في الآية الكفرة بالله ورسوله، والذين ينتقصون الصحابة ويعيبونهم بما قد برأهم الله منه ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله عنهم، فإن الله قد أخبر أنه قد رضي عن المهاجرين والأنصار ومدحهم، وهؤلاء الجهلة الأغبياء يسبونهم وينتقصونهم، فهم في الحقيقة منكوس القلوب يذمون الممدوحين ويمدحون المذمومين. انتهى كلامه رحمه الله. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. أخرجه البخاري ومسلم. قال النووي رحمه الله: واعلم أن سب الصحابة حرام من فواحش المحرمات، سواء من لابس الفتن منهم وغيره، لأنهم مجتهدون في تلك الحروب متأولون. وجاء في حديث ابن عباس مرفوعا قال عليه الصلاة والسلام: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أخرجه الطبراني في الكبير وابن أبي عاصم في السنة، وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير. ثالثا، إن سب الصحابة رضي الله عنهم ليس على مرتبة واحدة، فهو أنواع ودركات، فقد يكون سبهم كفرا مخرجا من الملة، وقد يكون دون ذلك، ويكون هذا السب من نواقض الإسلام في عدة أحوال. منها: إن كان مستحلا لسب الصحابة وهو كافر، أو أن يسب جميع الصحابة أو جمهورهم سبا يقدح في دينهم وعدالتهم، كأن يرميهم بالكفر أو الفسوق أو الضلال. قال ابن تيمية رحمه الله: وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم أي الصحابة ارتدوا بعد رسول الله إلا نفرا قليلا لا يبلغون 12 نفسا، أو أنهم فسقوا عامتهم، فهذا لا ريب في كفره، لأنه مكذب لما نص القرآن في غير موضع من الرضا والثناء عليهم. بل لمن يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق، وأن هذه الآية التي هي: كنتم خير أمة أخرجت للناس وخيرها هو القرن الأول، كان عامتهم كفارا أو فساقا، ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم، وأن سابقي هذه الأمة هم شرارها، وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. انتهى كلامه رحمه الله من الصارم المسلول. وقد أخرج الخطيب البغدادي في الكفاية بسنده عن أبي زرعة الرازي الإمام الحافظ أنه قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله فاعلم أنه زنديق، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. ولو سب الصحابة من أجل صحبتهم ونصرتهم لدين الله تعالى فهذا كافر مرتد منسلخ عن الإسلام. قال ابن حزم في الفصل: ومن أبغض الأنصار لأجل نصرتهم للنبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر. ومما أورده الحافظ بن حجر عند شرح حديث أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. أخرجه البخاري ومسلم. قال الحافظ بن حجر: فمن أبغضهم من جهة هذه الصفة وهي كونهم نصروا رسول الله أثر ذلك في تصديقه فيصح أنه منافق. وكذا لو سب صحابيا تواترت النصوص بفضله فيطعن في دينه وعدالته كالشيخين مثلا، فهذا خروج عن الملة لما فيه من تكذيب النصوص المتواترة والإنكار لحكم معلوم من الدين بالضرورة. سئل محمد بن يوسف الفريابي من شيوخ البخاري سئل عمن يشتم أبا بكر فقال كافر، قيل فيصلى عليه؟ قال لا. وسأله كيف يصنع به؟ قال لا تمسوه بأيديكم، ادفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته. أخرجه الخلال في السنة. وسئل أحمد عمن يشتم أبا بكر وعمر وعائشة فقال ما أراه على الإسلام، أي ما أظنه على الإسلام. ورحم الله الذهبي القائل فمن طعن فيهم أو سبهم فقد خرج من الدين ومرق من ملة المسلمين، لأن الطعن لا يكون إلا عن اعتقاد مساويهم وإضمار الحقد فيهم وإنكار ما ذكره الله تعالى في كتابه من ثنائه عليهم وما لرسول الله عليه الصلاة والسلام من ثنائه عليهم وبيان فضائلهم ومناقبهم وحبهم، إلى أن قال والطعن في الوسائط طعن في الأصل، والازدراء بالناقل ازدراء بالمنقول، هذا ظاهر لمن تدبره وسلم من النفاق ومن الزندقة والإلحاد في عقيدته. انتهى كلامه رحمه الله من كتاب الكبائر. وأما إن سب الصحابة سبا لا يقدح في دينهم ولا عدالتهم، كأن يصف بعضهم بالبخل أو الجبن ونحو ذلك، فهذا يستحق التأديب والتعزير، ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك، وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم. قال ابن تيمية في الصارم المسلول إن هؤلاء الزنادقة الطاعنين في الصحابة رضي الله عنهم قد ظهرت فيهم المثلات والعقوبات، وتواتر النقل بأن وجوههم تمسخ خنازير في المحيا والمات، كما جاء ذلك مفصلا في كتاب مطبوع لأبي عبد الله محمد الضياء المقدسي والمتوفى سنة 43 و600، إذ ألف كتابا بعنوان النهي عن سب الأصحاب وما جاء فيه من الإثم والعقاب. وصدق الله تعالى إذ يقول في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أخرجه البخاري. انتهت هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.